تفسير السورة التي يذكر فيها الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الحمد لله. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة رضي الله لنفسه. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال: قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. الوجه الثاني: حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله هو الشكر لله، الاستخذاء له والإقرار بنعمه وابتدائه وغير ذلك، والاستخذاء له كما في الحاشية هو الخضوع لله. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيب بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب قال: الحمد لله ثناء الله. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، حدثنا أبو زيع أبو خازم عن يحيى بن عبد الرحمن يعني أبا بسطام عن الضحاك قال: الحمد لله رداء الله الرحمن تبارك وتعالى. قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية عن أرطاء عن المعلم بن إسماعيل أن رجلا أتى أبي بن كعب فسأله عن القدر فقال: سبحان الله العظيم، إن الله خلق السماوات والأرض وخلق الخير والشر وأسعد بالخير من شاء وأشقى بالشر من شاء. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا سعيد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: خلق السماوات والأرض، قال: خلق السماوات قبل الأرض. أخبرنا محمد بن حماد أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه. حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول: قال عزير: يا رب، أمرت الماء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه سبعا وسميتها السماوات، ثم أمرت الماء أن ينفتق من التراب وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك، فسميت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار. قوله تعالى: وجعل الظلمات. حدثنا الحسن بن أيوب القزويني، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن خصيف عن مجاهد قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: نزلت هذه الآية في الزنادقة، قالوا: إن الله لا يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيئا قبيحا، وإن الله يخلق الضوء وكل شيء حسن. قال: فأنزلت فيهم هذه الآية. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه. حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: وجعل الظلمات والنور، قال: الظلمات ظلمة الليل. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وجعل الظلمات والنور، قال: خلق الظلمة قبل النور. قوله تعالى: النور. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه. حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: وجعل الظلمات والنور، قال: النور نور النهار. قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حدثنا علي بن حسين، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا عامر بن إبراهيم عن يعقوب القمي عن جعفر عن ابن أبزاء عن علي قال: أتاه رجل من الخوارج فقال له: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أليس كذلك؟ قال: نعم. فانصرف عنه ثم قال له علي: ارجع ارجع، أي قل: إنما أنزلت في أهل الكتاب وهم الذين عدلوا بربهم، يعني أهل الكتاب. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبد الحميد المقرئ، حدثنا يعقوب عن جعفر عن ابن أبزة في قوله نحو ذلك، ولم يذكر عن علي رضي الله عنه. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يعدلون قال يشركون، وروي عن السدي مثل نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي. حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قال: الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله، وليس له عدل ولا ند ولا معه آلهة، ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا. قوله تعالى: ثم قضى أجلا. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ثم قضى أجلا، قال: أجل الدنيا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ثم قضى أجلا، يعني أجل الموت. وروي عن الحسن ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وعطية وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه. حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن عطية عن ابن عباس في قوله: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال: أما قوله قضى أجلا فهو النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه حين اليقظة، وجه الثالث أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن عطاء بن أبي مسلم الخرساني. أما قوله قضى أجلا فيقال ما خلق في ستة أيام. قوله تعالى وأجل مسمى، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله وأجل مسمى عنده قال إلى يوم القيامة، وروي عن سعيد بن جبير وعطية والضحاك وعكرمة والسدي وعطاء الخرساني والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أجل مسمى عنده أجل الساعة. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن عطية عن ابن عباس قوله أجل مسمى عنده فهو أجل موت الإنسان، وروي عن الحسن أنه قال ما بين أن يخلق إلى أن يموت. الوجه الثالث حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله قضى أجلا وأجل مسمى عنده يعني أجل حياتك إلى يوم موتك وأجل موتك إلى يوم تبعث وأنت بين أجلين من الله، وروي عن مجاهد وخالد بن معدان أنهما قالا أجل البعث. الوجه الرابع حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله وأجل مسمى عنده قال لا يعلمه إلا الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أجل مسمى عنده قال الوقوف عند الله. قوله تعالى ثم أنتم تمترون، أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ثم أنتم تمترون تشكون، حدثنا أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ثور عن خالد بن معدان ثم أنتم تمترون يقول في البعث. الوجه الثاني أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا شعيب بن شابور، أخبرنا ابن المبارك عن الربيع بن أنس في قول الله ثم أنتم تمترون يعني الشك والريبة في أمر الساعة. قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله يعلم سركم قال السر ما أسر ابن آدم في نفسه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله يعلم سركم قال السر ما حدثت به نفسك. قوله تعالى وما تأتيهم من آية الآية. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يقول ما تأتيهم من شيء من كتاب الله إلا أعرضوا عنه. قوله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم الآية، وبه عن قتادة قوله أنباء ما كانوا به يستهزئون يقول سيأتيهم يوم القيامة أنباء ما استهزأوا به من كتاب الله عز وجل. قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله من قرن قال القرن أمة. قوله تعالى مكناهم في الأرض، حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله مكناهم في الأرض يقول أعطيناهم. قوله تعالى ما لم نمكن لكم، وبه عن قتادة ما لم نمكن لكم قال ما لم نعطكم. قوله تعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله مدرارا يقول يتبع بعضها بعضا. الوجه الثاني حدثنا إسحاق بن أحمد الرازي ومحمد بن عمار بن الحارث الرازي قال أنبأنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو عيش عن هارون التيمي في قول الله وأرسلنا السماء عليهم مدرارا قال المطر في إبانه وفي الحاشية في إبانه أي في وقته وأوانه. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا سيار بن حاتم العنزي حدثنا جعفر وهو بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول إن كان القحط يقول بذنوبنا وإذا كان الخصب يتلو هذه الآية وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله كتابا في قرطاس يقول في صحيفة، وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى فلمسوه بأيديهم، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فلمسوه بأيديهم قال مسوه نظروا إليه. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله فلمسوه بأيديهم يقول فعاينوا ذلك معاينة لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قوله تعالى لقال الذين كفروا الآية. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لزادهم ذلك تكذيبا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، قال فنظروا إليه ولم يصدقوا به. قوله تعالى وقالوا لولا، حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم فيما بلغني، قال له زمعة ابن الأسود ابن المطلب والنضر بن الحارث بن كلدة وعبده بن عبد يغوث وأبي بن خلف بن وهب والعاص بن وائر بن هشام الذي يقول له لو جعل معك ملك يا محمد يحدث عنك ويرى معك، فأنزل الله عز وجل في ذلك في قولهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك الآية. قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لولا أنزل عليه ملك قال في صورته. قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا، حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن علاء حدثنا عثمان بن سعيد أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولو أنزلنا ملكا قال ولو أتاهم ملك في صورته. قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله لقضي الأمر يقول لأهلكناهم. وجه الثاني حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لقضي الأمر لقامت الساعة، وروي عن عكرمة مثل ذلك. الوجه الثالث حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة لقضي الأمر يقول لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب، وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى ثم لا ينظرون، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ثم لا ينظرون قال ثم لا يؤخرون، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله ثم لا ينظرون يقول ثم لم ينظروا. قوله تعالى ولو جعلناه ملكا، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولو جعلناه ملكا يقول لو أتاهم ملك. قوله تعالى لجعلناه رجلا، وبه عن ابن عباس قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل منهم، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الملك بن هشام حدثنا زيد البكائي عن محمد بن إسحاق قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام فقال له زمع بن الأسود والأسود بن عبد يغوث وأبي بن خلف والعاص بن وائل لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك فأنزل الله تعالى في ويرى معك فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قوله تعالى وللبسنا عليهم، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون يقول لخلطنا عليهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون يقول لشبهنا عليهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن مهران عن سفيان وللبسنا عنهم فلا يعرفون. قوله تعالى ما يلبسون، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وللبسنا عليهم ما يلبسون يقول لخلطنا عليهم ما يخلطون. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قوله ما يلبسون يقول شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون فهم أهل الكتاب فرقوا دينهم وكذبوا رسلهم، وهو تحريف الكلام عن مواضعه. قوله تعالى ولقد استهزئ برسول من قبلك، حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة بن الفضل قال قال ابن إسحاق ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي بن جهل بن هشام فهمزوا واستهزأوا به فغاضه ذلك فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قوله تعالى فحاق بالذين سخروا منهم، أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فحاق بالذين سخروا منهم من الرسل، قوله تعالى ما كانوا به يستهزئون وبه عن السدي قوله ما كانوا به يستهزئون يقول وقع بهم العذاب الذي استهزأوا به. قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال بئس والله ما كان عاقبة المكذبين دمر الله عليهم وأهلكهم ثم صيرهم إلى النار. قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب على نفسه في كتاب كتبه في كتاب كتبه على نفسه فهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان في قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة قال إنا نجد في التوراة عطيفتين إن الله خلق السماوات والأرض وخلق مئة رحمة أو جعل مئة رحمة قبل أن يخلق الخلق ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة قال فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتباذلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة وبها تثغو البقرة وبها تنغو الشاة وبها تتتابع الطير وبها تتتابع الحيتان في البحر. فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع. قوله تعالى لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا حرمل بن يحيى حدثنا ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة لا ينظر إليكم. قوله عز وجل لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء قال الريب يعني الشك. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان والسدي وإسماعيل بن أبي خالد قالوا الريب الشك. قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب عليه حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قوله وله ما سكن في الليل والنهار يقول ما استقر في الليل والنهار. قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا وبه عن السدي قوله قل أغير الله أتخذ وليا أما الولي فالذي يتولاه ويقر له بالربوبية. قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال فاطر السماوات والأرض قال بديع السماوات والأرض. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله فاطر السماوات والأرض قال خالق السماوات والأرض. قوله تعالى وهو يطعم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وهو يطعم قال فيرزق. قوله تعالى ولا يطعم وبه عن السدي قوله ولا يطعم قال ولا يرزق. قوله تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث بن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله أول من أسلم أول المصدقين. قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي الآية وبه عن ابن عباس عذاب يقول نكال. قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه الآية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا هارون النحوي قال في قراءة أبي من يصرفه الله. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه قال من يصرف عنه العذاب. قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق على كل شيء قدير أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده الآية. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله الحكيم قال الحكيم في أمره. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق قوله الحكيم قال الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قل أي شيء أكبر شهادة قال أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل قريشا. قوله تعالى قل الله شهيد بيني وبينكم وبه عن مجاهد قوله قل الله شهيد بيني وبينكم. أمر أن يسأل قريشا ثم أمره أن يخبرهم فيقول الله شهيد بيني وبينكم. قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب قال سمعت سفيان الثوري يحدث لا أعلمه إلا عن مجاهد وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أي العرب. قوله تعالى ومن بلغ. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله هو من بلغ يعني من بلغه هذا القرآن فهو له نذير من الناس. حدثنا حجاج حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله هو من بلغ من أسلم من العرب والعجم وغيرهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وأبو سامة وأبو خالد عن موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قوله هو من بلغ قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ومن بلغ إنكم لتشهدون. وفي حديث أبي خالد زيادة فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. حدثنا الحسن بن الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله لأنذركم به ومن بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمره تعالى. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فحق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينذر كالذي أنذر. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل أحدا من الناس حتى يدعوه إلى الإسلام فإذا أبوا ذلك نبذ إليهم على سواء. قوله تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى الآية. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النمام بن زيد وقردم بن كعب ويحرى بن عمرو فقالوا يا محمد ما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله فيهم وفي قولهم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى. قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية. وبه عن قتادة في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال اليهود والنصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. وروي عن قصيف أنه قال يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفته كما يعرفون أبناءهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس أنبأنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله كما يعرفون أبناءهم يقول يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمدا رسول الله يجدون ذلك مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال النضر وهو من بني عبد الدار إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى. فأنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا الآية. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعتهم يذكرون عن مجاهد ويوم نحشرهم قال الحشر الموت. قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ثم لم تكن فتنتهم وكذلك كان يقرأها يقول حجتهم. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى بن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله ثم لم تكن فتنتهم قال معذرتهم. وروي عن قتادة مثل ذلك. الوجه الثاني أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروثي قراءة أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه أما لم تكن فتنتهم فلم تكن بريتهم حين ابتلوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله ثم لم تكن فتنتهم يعني كلامهم قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال يا أبا عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين. قال أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا وقد أنزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يعني المنافقين المشركين، وإنما سماهم الله منافقين لأنهم كتموا الشرك وأظهروا الإيمان، فقالوا وهم في النار هلموا فلنكذبها هنا فلعله أن ينفعنا كما نفعنا في الدنيا، فإنا كذبنا في الدنيا فنفعنا حقنا دماءنا وأموالنا. فقالوا يا ربنا ما كنا مشركين. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والله ربنا ما كنا مشركين، قول أهل الشرك حين رأوا كل أحد يخرج منها غير أهل الشرك، ورأوا الذنوب تغفر ولا يغفر الله الشرك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد بن سليمان عن حمزة الزيات عن هاشم عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ هذا الحرف، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، حلفوا واعتذروا. قوله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد انظر كيف كذبوا على أنفسهم بتكذيب الله إياهم. قوله تعالى وضل عنهم. حدثنا أبو زرع، حدثنا من جاب، أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم ها هنا في القيامة. قوله تعالى ما كانوا يفترون، وبه عن ابن عباس قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون في الدنيا. وجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله ما كانوا يفترون أي يشركون. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ومنهم من يستمع إليك قال قريش. قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة، وبه عن مجاهد أكنة قال كالعجبة للنبل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله أكنة أن يفقهوه، قال أما أكنة فالغطاء أكن قلوبهم. وروي عن مجاهد وعطية والضحاك نحو ذلك قوله تعالى أن يفقهوه، وبه عن السدي قوله أن يفقهوه فلا يفقهون الحق. قوله تعالى وفي أذانهم وقرا. حدثنا الحسن بن الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، قال يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئا كمثل البهيمة التي تسمع النداء وما تدري ما يقال لها. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله وفي آذانهم وقرا قال صمم. قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن عطية عن ابن عباس قوله حتى إذا جاءوك يجادلونك قالهم المشركون. قوله تعالى يجادلونك، وبه عن ابن عباس قالهم المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة. قوله تعالى يقول الذين كفروا، وبه عن ابن عباس قوله يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، قالهم المشركون يقولون أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون، وأما ما قتل الله فلا تأكلون، وأنتم تتبعون أمر الله. قوله تعالى إن هذا إلا أساطير الأولين. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله إن هذا إلا أساطير الأولين فأساجيع الأولين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة أساطير الأولين أي أحاديث الأولين وباطلهم. قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن من سمع ابن عباس يقول في قوله وهم ينهون عنه نزلت في أبي طالب قال كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى. وجه الثاني حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وهم ينهون عنه قال ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن سالم المكي عن محمد بن حنفية وهم ينهون عنه قال كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه. وروي عن الضحاك وحبيب بن أبي ثابت نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهم ينهون عنه قال قريش عن الذكر. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله وهم ينهون عنه قال ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال في قوله وهم ينهون عنه قال نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر. الوجه الخامس حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب في قوله وهم ينهون عنه قال ينهون عن قتله. قوله تعالى وينأون عنه حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة أنبأنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عما سمع ابن عباس يقول نزلت في أبي طالب وهم ينهون عنه وينأون عنه، قال كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى وينأى عما جاء به أن يؤمن به. وفي حديث أبي حذيفة وينأون عنه قال يجفو عما جاء منه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وينأون عنه يقول يتباعدون عنه. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه قال وينأون عنه يبعدونه. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن صالح الحاضي حدثنا أبو معشر محمد بن كعب في قوله وهم ينهون عنه لا يتبعونه، قوله تعالى وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أخبرنا من سمع ابن عباس يقول وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال أبو طالب قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله يعني بن موسى عن إسرائيل عن السدي حدثنا مرة الهمداني عن ابن مسعود أنه حدثهم أن قال يردون إلى النار ويصدرون منها بأعمالهم. قوله تعالى بل بدا لهم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل قال من أعمالهم. أخبرنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله بل بدا لهم يقول بدت لهم أعمالهم في الآخرة. قوله تعالى ما كانوا يخفون من قبل وبه عن السدي قوله ما كانوا يخفون من قبل يقول بدت أعمالهم في الآخرة التي أخفوها في الدنيا. قوله تعالى ولو. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن ولو فإنه لا يكون أبدا. قوله تعالى ولو ردوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عباس أبان يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يقول ولو وصل الله لهم دنيا كدنياهم. قوله تعالى لعادوا لما نهوا عنه وبه عن قتادة قوله لعادوا لما نهوا عنه لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء. قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا الآية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه قال وقالوا حين يردون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم إلى آخر الآية. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله تكفرون قال تجحدون. قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى العبد يوم القيامة فيقول أيفل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة. حدثنا أبي حدثنا أبو عامر الزيادي حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها ولا يسيغها ولا يلفظها وعلى رجلين قد نشرا بينهما ثوبا يتبايعانه فلا يطويانه ولا يبتاعانه. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن علي حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عكرمة أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينادي مناد يا أيها الناس أتتكم الساعة أتتكم الساعة أتتكم الساعة ثلاثا. قوله تعالى يا حسرتنا. حدثنا أبي حدثنا يزيد بن مهران حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حسرتنا. قال الحسرة يرى أهل النار منازلهم من الجنة في الجنة قال فهي الحسرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يا حسرة قال الندامة. قوله تعالى على ما فرطنا فيها. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا سواط عن السدي قوله على ما فرطنا فيها أما فرطنا فضيعنا من عمل الجنة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو إبراهيم الأسدي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يا حسرة قال كانت عليهم حسرة استهزاؤهم بالرسل. قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي مرزوق قال ويستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتنها ريحا فيقول من أنت فيقول أو ما تعرفني فيقول لا إلا أن الله قد قبح وجهك ونتن ريحك فيقول أنا عملك الخبيث هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنة. قال فطالما ركبتني في الدنيا هلما أركبك. فهو قوله وهم يحملون أزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وردنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قوله ويحملون أوزارهم على ظهورهم فإنه ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره فإذا رآه قال له ما أقبح وجهك قال كذلك كان عملك قبيحا قال ما أنتن ريحك قال كذلك كان عملك منتنا قال ما أدنس ثيابك قال فيقول إن عملك كان دنسا قال له من أنت قال أنا عملك قال فيكون معه في قبره فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني قال فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قوله ويحملون أوزارهم على ظهورهم. قوله تعالى ألا ساء ما يزرون. حدثنا حسن بن الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ألا ساء ما يزرون قال ما يعملون. قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله الآية. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء قال زعم عبد الله بن أبي نجيح عن إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال اللهو هو الطبل. قوله تعالى وللدار الآخرة خير الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وللدار الآخرة خير يقول باقية. حدثنا أبي حدثنا الهيثم بن يمان حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا محمد بن عون الخرساني عن عكرمة قوله الدار الآخرة يقول الجنة. قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن فضيل البزاز نزيل مكة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب قال قال أبو جهل فذكر نحوه ولم يذكر الإسناد ولم يذكر في الإسناد علي. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا يكذبونك مخفف قال وكذلك كان يقرأها قال لا يقدرون على ألا تكون رسولا ولا على ألا يكون القرآن قرآنا فأما أن يكذبوك بألسنتهم فهم يكذبونك وذلك الكذاب وهو التكذيب. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي سمعت أبا معشر عن محمد بن كعب أنه كان يقرأها فإنهم لا يكذبونك بالتخفيف يقول لا يبطلون ما في يديك. حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا ابن عيينة عن سالم بن أبي حفصة قال قرأ علي بن أبي طالب فإنهم لا يكذبونك قال لا يجيئون بحق هو أحق من حقك وقرأ وكذب به قومك وهو الحق. حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة حدثنا بشر بن المبشر الواسطي عن سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابئ فقال والله إني لا أعلم أنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبع فتلى أبو يزيد فإنهم لا يكذبونك الآية. قوله تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وآيات الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن قتادة في قوله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يقول يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. قوله تعالى يجحدون حدثنا أبي حدثنا علي بن نصر حدثنا عمرو يعني بن عاصم حدثنا أبو الأشهب قال قرأ رجل عند الحسن فإنهم لا يكذبونك خفيفة. قال الحسن فإنهم لا يكذبونك. وقال إن القوم قد عرفوه ولكنهم جحدوا بعد المعرفة. قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة في قوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم كما تسمعون ويخبره أن الرسل قد كذبت قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. قوله تعالى حتى أتاهم نصرنا الآية. وبه عن قتادة قوله حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. قال حتى جاء حكم الله وهو خير الحاكمين. قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم الآية. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قوله نفقا في الأرض قال سربا في الأرض. حدثنا حسن بن الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض قال سربا. وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى أو سلما في السماء. وبه عن قتادة قوله أو سلما في السماء يعني الدرج. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله أو سلما في السماء تجعل لهم سلما في السماء فتصعد عليه. وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى فتأتيهم بآية. وبه عن ابن عباس قال فترجه فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به فافعل. قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الآية. وبه عن ابن عباس قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى. فأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. قوله تعالى إنما يستجيب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة بنا سفيان عن محمد بن جحادة عن الحسن إنما يستجيب الذين يسمعون قال المؤمنون. وروي عن مجاهد مثل ذلك. قوله تعالى الذين يسمعون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إنما يستجيب الذين يسمعون قال المؤمنون للذكر. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله إنما يستجيب الذين يسمعون قال وهذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فأخذ به وانتفع به وعقله. قوله تعالى والموتى. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو سامة بن سفيان محمد بن جحادة عن الحسن والموتى يبعثهم الله قال الكفار. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والموتى قال الكفار حين يبعثهم الله مع الموتى. قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه الآية فيه بياض في الأصل الله أعلم. قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الآية. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إلا أمم أمثالكم قال أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يقول الطير أمة والإنس أمة والجن أمة. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله إلا أمم أمثالكم قال خلق أمثالكم. قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء قال لم يغفر الكتاب ما من شيء إلا وهو في ذلك الكتاب. قوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس يعني قوله ثم إلى ربهم يحشرون قال حشرها الموت. وروي عن مجاهد والضحاك مثل ذلك. حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا سيحشر يوم القيامة ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجماء من ذات القرن ثم يقول لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وإن شئتم فاقرأوا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات هذا مثل الكافر أصم أبكم لا يسمع هدى ولا ينتفع به أصم عن الحق. قوله تعالى في الظلمات من يشاء الله يغلله، وبه عن قتادة قال في الظلمات لا يستطيع منها خروج متسكع فيها. قوله تعالى ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما قال فالصراط الإسلام. حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية الصراط المستقيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. الوجه الرابع، حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد في قوله صراط مستقيم قال الحق. قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قال فجأة آمنين. قوله تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الآية. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أخبرنا بن لهيعة أن أبا الزبير أخبره عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الناس أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل وكف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قوله البأساء قال البأساء الفقر. وروي عن ابن عباس وأبي العالية والحسن في أحد قوليه ومرة همداني وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا أصحابنا عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير البأساء قال البؤس. الوجه الثالث، حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد عن الحسن البأساء قال البلاء. الوجه الرابع، ذكر عن المطلب بن زياد عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير فأخذناهم بالبأساء قال خوفا من السلطان. قوله تعالى والضراء، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قوله والضراء قال الضراء السقم. وروي عن ابن عباس وأبي العالية ومرة همداني وأبي مالك والضحاك والحسن ومجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله والضراء يعني حين البلاء والشدة. الوجه الثالث، حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن والضراء قال هذه الأمراض والجوع ونحو ذلك. قوله تعالى لعلهم يتضرعون. حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله لعلهم يعني كي. قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الآية. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم قال عاب الله عليهم القسوة عند ذلك فتضعضعوا لعقوبة الله بارك الله فيكم ولا تعرضوا لعقوبة الله بالقسوة فإنه عاب ذلك على قوم قبلكم. قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فلما نسوا ما ذكروا به يعني تركوا ما ذكروا به. قوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا عراك بن خالد بن يزيد حدثنا أبي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة حدثنا عن شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال رخاء الدنيا ويسرها. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وزاد فيه على القرون الأولى. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن بن معمر عن قتادة في قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني الرخاء وسعة الرزق. الوجه الثاني ذكر عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن أبي سنان الشيباني أنه قال في قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال فتح عليهم 40 سنة. قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا حرمانة وابن اللهيعة عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد وهو في ذلك مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ثم تلا قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى إذا فرحوا بما أوتوا قال رخاء الدنيا ويسرها. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الرزق. حدثنا أبي حدثنا عمران ابن موسى الطرسوسي حدثنا فيض بن إسحاق قال وقال الفضيل بن عياض في قوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الدنيا وركنوا إليها واطمأنوا بها أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قوله تعالى أخذناهم أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله أخذناهم بغتة يقول أخذهم العذاب بغتة. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا الفزاري مروان بن معاوية حدثنا رجل من بني عجل الكوفي عن الحسن قال من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. ثم قرأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال وقال الحسن مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. قوله تعالى بغتة خبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله أخذناهم بغتة قال بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وعزتهم ونعمتهم، فلا تفتروا بالله إنه لا يفتري بالله إلا القوم الفاسقون. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد حدثنا مهران عن سفيان قوله أخذناهم بغتة قال 60 سنة. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن إبراهيم، ويبدو أن هناك سقط في اسم الراوي الذي يروي عنه المصنف رحمه الله. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي حدثنا محمد بن الشيبة بن أحمد بن المبارك حدثنا ابن المبارك عن محمد بن النضر الحارثي في قوله أخذناهم بغتة قال أمهلوا 20 سنة. قوله تعالى فإذا هم مبلسون حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أبلسوا يعني أيسوا. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سعيد بن يعقوب أبو بكر الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل عن السدي في قوله فإذا هم مبلسون قال تغير الوجه وإنما سمي إبليس لأن الله أبلسه وغيره. الوجه الثالث حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال فإذا هم مبلسون قال عام الفتح. والوجه الرابع أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فإذا هم مبلسون قال مهلكون متغير حالهم. الوجه الخامس أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله فإذا هم مبلسون قال المبلس المجهود المكروب الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه، والمبلس أشد من المستكبر. قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا يقول قطع أصل الذين ظلموا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا قال استؤصل القوم. قوله تعالى والحمد لله رب العالمين قد تقدم تفسيره. حدثنا علي بن طاهر الرازي حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا عثمان ابن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال ثم قال جبريل قل يا محمد الحمد لله رب العالمين قال قل يا محمد لله الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم من الملائكة على الأرض، والأرض أربع زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات بن الوليد عن مغيث بن سمي عن تبيع في قول الله رب العالمين قال العالمون 1,000 أمة ف600 في البحر و400 في البر. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن مطر الوراق عن قتادة في قول الله رب العالمين قال ما وصف من خلقه. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله رب العالمين قال الجن والإنس، وروي عن علي بإسناد لا يعتمد عليه مثله وروي عن مجاهد مثله. قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم الآية. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله وختم يعني طبع. قوله تعالى ثم هم يصدفون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يصدفون أي يعدلون. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ثم هم يصدفون قال يعرضون، وروي عن أبي مالك وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ثم هم يصدفون قال يصدون. قوله تعالى أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة قال فجأة آمنين. قوله تعالى أو جهرة الآية، وبه عن مجاهد قوله بغتة أو جهرة قال جهرة وهم ينظرون. قوله تعالى وما نرسل المرسلين حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وإن الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب عند الاختلاف. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن عمر عن قتادة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين فكان أول نبي بعث نوح صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إلا مبشرين حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله مبشرين قال مبشرا بالجنة. قوله تعالى ومنذرين وبه عن ابن عباس قال نذيرا من النار. قوله تعالى فمن آمن وأصلح أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة وأصلح قال أصلح ما بينه وبين الله. قوله تعالى فلا خوف عليهم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبيد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. قوله تعالى ولا هم يحزنون وبه عن سعيد قوله ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إلى قوله هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قل هل يستوي الأعمى والبصير قال الأعمى الضال. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن وليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله قل هل يستوي الأعمى والبصير والأعمى الكافر الذي عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليه. قوله تعالى والبصير أفلا تتفكرون. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال والبصير المهتدي. حدثنا محمد حدثنا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قال البصير العبد المؤمن أبصر بصرا نافعا فوحد الله وحده وعمل بطاعة ربه وانتفع بما آتاه الله. قوله تعالى وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. حدثنا محمد بن عمار حدثنا يعمر بن بشر حدثنا ابن المبارك حدثنا أشعث بن سوار عن كردوس بن عباس عن ابن عباس قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وبلال وصهيب فقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أتأمرنا أن نكون تباعا لهؤلاء اطردهم عنك فلعلنا نتبعك. فأنزل الله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلى قوله ولتستبين سبيل المجرمين. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه. حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هؤلاء المؤمنون. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا فيض بن إسحاق الرقي قال قال الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. فقالوا أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قوله تعالى لعلهم يتقون. حدثنا عصام رواد حدثنا آدم حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوان عن يحيى أبي النضر حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله لعلهم يتقون يقول لعلهم يتقون النار بالصلوات الخمس. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لعلهم يتقون لعلهم يطيعوه. قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد الحنقزي حدثنا أسباط بن النصر عن السدي عن أبي سعد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود عن خباب في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين. فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به فقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعود فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية. فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود فيهم فأنزلت عن إذن هؤلاء. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع قال كان رجال يستبقون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بلال وصهيب وسلمان. قال فيجيء أشراف قومه وسادتهم وقد أخذ هؤلاء المجلس فيجلسون ناحية فقالوا صهيب الرومي وسلمان فارسي وبلال حبشي يجلسون عنده ونحن نجيء فنجلس ناحية حتى ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سادة قومك وأشرافهم فلو أدنيتنا منك إذا جئنا. قال فهم أن يفعل. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعني سلمان وأصحابه. قوله تعالى الذين يدعون ربهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني يعبدون ربهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال هم أهل الذكر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال كان يجلس معهم يعلمهم القرآن. قوله تعالى بالغداة. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة قال صلاة المفروضة الصبح. وروي عن الضحاك نحو ذلك. وروي عن ابن عباس ومجاهد والنخعي قالوا في صلاة المكتوبة. قوله تعالى والعشي يريدون وجهه. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال صلاة المفروضة العصر. حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب في قول الله يدعون ربهم خوفا وطمعا بالغداة والعشي قال العشي صلاة العشاء. قوله تعالى وما عليك من حسابهم من شيء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا مرقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. المصلين بلال وابن أم عبد فكانا يجالسان محمدا صلى الله عليه وسلم فقالت قريش فحقرتهما لولاهما وأمثالهما لجالسناك. فنهي عن طردهم إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. قوله تعالى فتكون من الظالمين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يقول في قوله فتطردهم فتكون من الظالمين: ما بينك وبين أن تكون من الظالمين إلا أن تطردهم. قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء. قوله تعالى: ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. حدثنا محمد بن عمار حدثنا يعمر بن بشير حدثنا ابن المبارك بان أشعث بن سوار عن كردوس بن عباس عن عبد الله بن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وبلال وصهيب، فقالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أيأمرنا أن نكون تبعا لهؤلاء؟ حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال: فقال الأغنياء للفقراء: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هداهم الله، وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخريا. قوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. حدثنا أبو سعيد يحيى ابن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن خباب قال: ثم ذكر الأقرع وعيينة فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. يقول الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن مجمع التيمي قال: سمعت مهان قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا أصبنا ذنوبا عظاما، فلم يرد عليهم شيئا، فلما ذهبوا نزلت هذه الآية: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، الآية، فدعاهم فقرأها عليهم. قوله تعالى: فقل سلام عليكم. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن خباب ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فدنونا منه يومئذ حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. قوله تعالى: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وجويبر عن الضحاك في قوله: سوءا بجهالة، قال: ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا أو حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: سوءا بجهالة، من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن مجاهد: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: الجهالة العمد. وروي عن عطاء مثله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن جهير بن يزيد قال: سألت الحسن عن قوله السوء بجهالة، قال: قلت: ما هذه الجهالة؟ قال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قلت: أرأيت لو كانوا علموا؟ قال: فليخرجوا منها، فإنها جهالة. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والمقدمي ويحيى بن خلف قالوا: حدثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله السوء بجهالة، قال: الدنيا كلها جهالة. قوله تعالى: ثم تاب من بعده وأصلح. حدثنا أحمد بن سينان الواسطي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن مجمع بن صمعان قال: سمعت مهان قال: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابوا ذنوبا عظاما، فقال مهان: فما أخاله رد عليهم شيئا، فذهبوا فنزلت هذه الآية: ثم تاب من بعده وأصلح، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فقرأ عليهم. قوله تعالى: فأنه غفور. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء سعيد قوله غفور يعني لما كان منه قبل التوبة. قوله تعالى: رحيم، وبه عن سعيد قوله رحيم لمن تاب. حدثنا علي بن الحسين حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن عن سعيد عن قتادة قوله رحيم، قال: رحيم بعباده. قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي في قوله: وكذلك نفصل الآيات، أما نفصل فنبين. قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: ولتستبين سبيل المجرمين، قال: الذين يأمرونك بطرد هؤلاء. قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الآية. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت عبد الله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فأخبره فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. قوله تعالى قل إني على بينة من ربي. ذكر عن يزيد بن هارون عن جعفر بن سليمان قال سمعت أبا عمران الجوني قرأ هذه الآية قل إني على بينة من ربي قال على ثقة. قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق الآية. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء قرأ بن عباس يقص الحق وهو خير الفاصلين وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث قال حميد قال مجاهد لو كانت يقضي لكانت يقضي بالحق ولكنها يقص الحق. روي عن عطية مثله. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن معبد حدثنا الأصمعي قال قرأ أبو عمرو يقضي الحق وقال لا يكون الفصل إلا بعد القضاء. حدثنا أبو زرعة حدثنا خلاد بن خالد المقري حدثنا حسن بن صالح المغيرة عن إبراهيم قال مغيرة فسمعته يقرأ يقضي الحق وهو خير الفاصلين. قال ابن حي لا يكون الفصل إلا مع القضاء. قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان قال حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة في قوله لقضي الأمر بيني وبينكم قال قامت الساعة. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج مرسلا لقضي الأمر قال ذبح الموت. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ذكر عن مكي بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي عن أبي عزة قال رسول الله عن أبي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة فلم ينتهي حتى يقدمها ثم قرأ آخر سورة لقمان ثم قال هذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم نزول الغيث إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله ولا يعلم الساعة إلا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يقول خزائن الغيب. قوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن حسن النمري عن ابن عباس في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا ملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. قوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض. حدثنا علي بن حسين حدثنا خليل بن عمرو البغدادي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن النضر عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا يعني لكم لم تروا معه نورا على كل زاوية من زواياه خاتم من خواتيم الله على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك. قوله تعالى ولا رطب ولا يابس. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله ربنا بعلمها رطوبتها إذا رطبت ويبسها إذا يبست. قوله تعالى إلا في كتاب مبين. ذكر عن أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله تبارك وتعالى النون وهي الدوات وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى تنقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور وقرأ هذه الآية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب، حدثنا سعيد عن قتادة قوله في كتاب مبين، قال كل ذلك في كتاب من عند الله مبين. قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، حدثنا محمد بن حماد الطهراني، أبو عبد الله بنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن عبان عن عكرمة في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل قال يتوفى الأنفس عند منامها ما من ليلة إلا والله عز وجل يقبض الأرواح كلها فيسأل كل نفس عما عمل صاحبها من النهار ثم يدعو ملك الموت فيقول اقبض هذا اقبض هذا وما من يوم إلا وملك الموت ينظر في كتاب حياة الناس قائل يقول ثلاثا وقائل يقول خمسا. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو الذي يتوفاكم بالليل قال أما وفاته إياهم بالليل فمنامهم. قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما تكسبون من الإثم، وروي عن مجاهد والسدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى ثم يبعثكم، حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن عمر عن قتادة في قوله ثم يبعثكم فيه والبعث اليقظة. قوله تعالى فيه، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ثم يبعثكم فيه قال في النهار، وروي عن قتادة والسدي مثل ذلك. قوله تعالى ليقضى أجل مسمى، حدثنا أبي، حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة، حدثنا الشبل عن ابن أبي نجيح المجاهد ليقضى أجل مسمى وهو الموت. حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأنا الحجاج قال قال ابن جريج قال ابن كثير يعني قوله ليقضى أجل مسمى قال ليقضي أجل مدتهم. قوله تعالى ثم إليه مرجعكم الآية، حدثنا أبو سعيد، حدثنا زيد بن الحباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله إليه مرجعكم قال البر والفاجر. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية يعني قوله إليه مرجعكم قال يرجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي ويرسل عليكم حفظة قال هم المعقبات من الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة يقول حفظة يا ابن آدم يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء قال أبو داود وحدثنا عمرو بن ثابت سمعه من المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء وحديث أبي عوانة أتمهما. قال البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى الأرض، ثم قال عوذ بالله قالها مرارا، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج نفسه فتسيل كما تسيل القطرة من السقاء. قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة وإن كنتم ترون غير ذلك، وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر، فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين، فذلك قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم توفته رسلنا قال الرسل تتوفى الأنفس ثم يذهب بها ملك الموت. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد وابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن ابن عباس توفته رسلنا قال أعوان ملك الموت. قوله تعالى وهم لا يفرطون، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وهم لا يفرطون قال لا يضيعون، وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ذكر عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل عن قيس قال دخل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود فقال كيف تجدك، قال مردودا إلى مولاي الحق، فقال طبت أو طيبت، شك يزيد. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، حدثنا أبو بكر بن عياش قال دخلت على عاصم قبل أن يموت وهو يقرأ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق على له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وما أعلمه يعقل. قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يقول: من ينجيكم من كرب البر والبحر. قوله تعالى: تدعونه تضرعا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد. قوله تضرعا يعني مستكينا. قوله تعالى: وخفية، وبه عن سعيد. قوله وخفية يعني في خفض وسكون في حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة. قوله تعالى: لئن أنجانا من هذه. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس. قوله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، تدعونه تضرعا وخفية، يقول: إذا ضل الرجل الطريق دع الله، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو حمزة عن أبي العفيف وكان من أصحاب معاذ بن الجبل قال: يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قال: قلت: لما سموا الشاكرين؟ قال: شكروا الله في الرخاء، ووطنوا أنفسهم على الصبر عند البلاء، فهم على أثر المتقين. قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقرع حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، إلى قوله: ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: فهن أربع خلال جاء منهم ثنتان بعد وفاة رسول الله ب25 سنة ألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان هما لا بد واقعتان: الرجم والخسف. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. قرع على يونس بن عبد الأعلى أنبانا بن وهب قال: سمعت خلاد بن سليمان يقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فأئمة السوء. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو سنان في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال: أشرافكم وأمراءكم. وروي عن عمير بن هانئ أنه قال: أمراء السوء. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن أبي مالك قال: عذابا من فوقكم، قال: الرجم. حدثنا أبي حدثنا هودة حدثنا عوف عن الحسن: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: من السماء. وروي عن السدي مثل ذلك. الوجه الثالث: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم. الوجه الرابع: ذكر عن مسلم ابن إبراهيم حدثنا هارون الأعور عن حفص بن سليمان عن الحسن: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: هذه للمشركين. قوله تعالى: أو من تحت أرجلكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: نزل على نبي الله صلى الله عليه وسلم: أو من تحت أرجلكم، فقال: أعوذ بوجهك. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنا بن وهب قال: سمعت خلاد بن سليمان يقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أما العذاب من تحت أرجلكم فخدم السوء. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: أو من تحت أرجلكم يعني من سفلتكم. وروي عن أبي سنان الشيباني أنه قال: عبيدكم وسفلتكم. الوجه الثالث: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك: أو من تحت أرجلكم، قال: الخصف. وروي عن مجاهد مثل ذلك. قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي سنة 55 و200 حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال هاتان أهون أو هاتان أيسر. حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أبو الأسود يعني النضر بن عبد الجبار، حدثنا باللهيعة عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال لما نزلت هذه الآية أو يلبسكم شيعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أيسر ولو استعاده لأعاده. وروي عن مقاتل بن حيان ومجاهد مثله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أو يلبسكم شيعا يعني الشيع الأهواء المختلفة. وروي عن مجاهد ومقاتل بن حيان مثله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح ومجاهد قوله أو يلبسكم شيعا ما كان فيه من الفتن والاختلاف. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله أو يلبسكم شيعا قال يفرق بينكم، قوله تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أبي المنهال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي أربع خصال فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة، سألته ألا تكفر أمتي واحدة فأعطانيها، وسألته ألا يظهر عليهم عدو ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم من قبلكم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ويذيق بعضكم بأس بعض يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون أنبأنا حماد عن أبي هارون العبدي عن نوف أنه قرأ في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هي والله للرجال بأيديها الحراب يطعن بها حواصلهم. قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا المؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن يسار المدني قال سمعت زيد بن أسلم يقول لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف، قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال نعم، فقال بعض الناس لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون، فنزلت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قرأ أنه قال قرأ عبد الله بن سهيل على أبيه وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، فقال أما والله يا بني لو كنت إذ ذاك ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فهمت منها إذ ذاك ما فهمت اليوم، لقد كنت إذ ذاك أسلمت. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وكذب به قومك يقول كذبت قريش بالقرآن وهو الحق. قوله تعالى قل لست عليكم بوكيل وبه عن السدي أما الوكيل فالحفيظ. وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى لكل نبأ مستقر. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس لكل نبأ مستقر يقول حقيقة. وروي عن مجاهد مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا أبو الأشهب قال سمعت الحسن اقرأ لكل نبأ مستقر قال حبست عقوبتها حتى إذا عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله لكل نبأ مستقر، فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعيدهم من العذاب. قوله تعالى وسوف تعلمون. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله لكل نبأ مستقر ما كان في الدنيا فسوف ترونه وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم. قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ونحو هذا في القرآن، قال أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال الخوض التكذيب. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا بن عون عن محمد في هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. الوجه الثاني حدثنا الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال يعني المشركين. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم قال كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن فسبوه واستهزأوا به فأمرهم الله عز وجل أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وجه الثالث حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوام عن إبراهيم التيمي قال سمعت أبا وائل يقول إن رجل لا يجلس المجلس فيحدث جلساءه بأمر ليضحك به القوم فيسخط عليهم الله قال فلقيت النخعي فذكرت ذلك له فقال صدق وإن ذلك لفي كتاب الله. ثم تلا هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إلى آخر الآية. قوله تعالى في آياتنا قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي ابن الحسن بن شقيق أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله في آياتنا يعني القرآن. قوله تعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد قوله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قالهم أهل الكتاب نهى أن يقعد معهم إذا سمعهم يقولون في القرآن غير الحق. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره يقول قصر عن مجالستهم ولا تسمع حديثهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قوله تعالى وإما ينسينك الشيطان حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير وإما ينسينك الشيطان قال إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم. قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص حدثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى بعدما تذكر مع القوم الظالمين. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يقول لا تقعد بعدما تذكر النهي مع القوم الظالمين وبه عن مقاتل قوله مع القوم الظالمين يعني المشركين.